الله الله لك أن تصفر الله القاتل ده وكان جبار متكلم النهارده بقى قاتل والله متكلم ما تحرمناش يا مولانا ربنا يبارك في عمرك